نفسية الإنسان ويكون في عبادة يوحي إليه يقول أن أنت مثمر الآن، يترك العبادة وفي كل عبادة يعملها يأتي لإبليس هذه الطريقة ويترك العبادات كلها، كيف الضابط؟ الضابط أن ما حد يبي من صلاة الراتبة مثلا صلاة المغرب ركعتين، ما حد ما ولا سائل إلا إنسان ما له إرادة بالخير، لكن بيقعد مثلا من صلاة العشاء إلى الفجر يتهجد يمل ويتعب، والإنسان مربي نفسه، هو مربي نفسه.